في أقوالهم ولا في اجتهاداتهم الفقهية، بل صار دليلهم هو ما في ذلك المختصر الفقهي. ونضرب مثالا من المدرسة أو المذهب المالكي، وهو أن يحفظ الإنسان مختصر خليل ولا يفوته أو لا ينتقل إلى معرفة الأدلة الصحيحة، بل لا يعرف الدليل الراجح داخل المذهب، لأن هناك الراجح والمرجوح داخل المذهب، فلا يعرف لا راجحا ولا مرجوح، بل يحفظ المبنى إن كان يحفظه. طبعا لأن الحفظ مختصر خليل يحفظه إلا بعض الطلبة من القلائل، إنما يحفظون فقط مثل ابن عاشر أو ابن عاشر هو المنتج الأول في المدارس الفقهية العتيقة في المغرب، بل إنما يأخذون مختصر الخليل شرحا على أحد الشيوخ. المشكلة أنهم لا يعرفون الراجح ولا المرجوح من خلال المذهب. لهذا قلت إذا أخذ الطالب واعتنى بمذهب معين وتفقه على مذهب معين فحفظ مختصرا من مختصرات ذلك المذهب، لابد عليه ان يعرف ادلة ذلك المذهب الذي يميل اليه. فاذا كان يحفظ مختصرا من مختصرات المذهب المالكي، يجب عليه ان يعرف اصول المذهب المالكي ويعرف ادلة مالك التي اخذ بها. فمالك لم ياتي فقهه من فراغ ولم يستنبط فقهه من فراغ، بل جاء فقهه من الكتاب السنة، لأنه كان فقيها محدثا رحمه الله. الشيء الآخر المذموم هو طرح هذه المذاهب، وهي موجودة عند بعض الشباب والذين يعتنون بفقه الكتاب أو فقه السنة أو فقه الحديث الصحيح، ولا يعتنون بالمتون أو المختصرات المذهبية. وهذا كذلك حيف وشرط، وكلا الأمرين مذموم، إنما الأمر الوسط هو أخذ بالمتن أو المختصر الفقهي وحفظ الأدلة من السنة أو من الراجح في ذلك المذهب أو في القول الرائج في السنة النبوية عند المجتهدين من ذلك المذهب، لأن المجتهدين من ذلك المذهب اعتنوا أو كانت عنايتهم كبيرة بذلك المذهب ومعرفة أصوله، لكنهم يجتهدون خارج المذهب. ولهذا جاء مجموعة من المجتهدين في مذهب ما، تجدونهم لا يخرجون المجتهد من ذلك المذهب عن ذلك المذهب. وذكرت لكم مثالا في إحدى السنوات، وهو ابن عبد البر المالكي. هو مالكي مصور إلى أنه له شهادات تخرج عن مذهب مالك وفتوى المذهب المالكي، فلا يقال القصير يا قدرك يقال عن ابن عربي وابن الإشبيري وغيرهم. ولذلك ذكرت لكم من كتابا لأحد الشنقيطة وهو المعروف بالبصري بن بداء الشنقيطي، ألف كتابا سماه إيضاح المسالك في من عمل به، في أنه من عمل به الراجح لم يخرج عن المذهب مالك، وفي مجلد مطبوع في الإمارات في دبي. أظن إيضاح السالك أو شيء مثلا، المهم السالك في كان من أخذ بالراجح إيضاح السالك هذا مجلد متوسط في حجم، ذكر في مؤلف القواعد جمع، وهو مؤلف من الشنقيطة الذي توفي مؤخرا أظن قرابة سنتين الآن ثلاث سنوات. اسمه البصير الشنقيطي. المقصود قصد أن الإنسان يأخذ من المذهب ويعتني بمذهب. ولهذا ألف الحافظ ابن رجب الحنبلي رسالة صغيرة يرد فيها على الذين ينكرون التفقه على أحد المذاهب الفقهية. رسالة صغيرة للحافظ أبي فرج ابن رجب الحنبلي، رسالة صغيرة ألف فيها أو ألف هذه الرد على من ينكر التفقه على أحد المذاهب الفقهية. ولهذا من الأمور أو من الكتب التي طبعت في السنوات الأخيرة من قرابة 6 سنوات أو 7 سنوات الآن، الكتاب الذي فيه شرح لشرح أو لنظم ابن عاشر مع الأدلة، وهو العقد الناشر في مجلد لأحد الجزائريين بتقريب مجموعة من المشايخ، من الرحمن الشقيقي وسلمان العودة وغيرهما. هذا كتاب جيد. لماذا؟ لأنه يشرح النظم ويذكر أدلة التي توافق ذلك النظم أو أدلة التي توافق المسألة الفقهية. العصر الناشر في مجلد، وهذا من الشروط المهمة التي يجب أن يعتني بها الإنسان. أدلة يذكر أدلة التلقين من أدلة المرشية معنا مسائل الدلالة على الإنسان. أنا أبني كذا من الغماة، نعم، بس الدلالة على الرسالة فيها أدلة ريفستر بن أبي زيد القيرواني، وهذه هي الطريقة التي يستفيد منها طالب العلم إذا كان يثبت متنا فقهيا أو درس مثلا الرسالة لريفستر بن أبي زيد القيرواني أو حفظ متنا ابن عاشر، ينظر إلى أحد شروحاته أو شروحاتهما وينظر لمن كتب في أدلة ذلك الكتاب المختصر. وهذا من ويلات التعصب كذلك ما سنذكره الآن في بعض الأنظار، كذلك من ويلات التعصب ما ذكره أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي رحمه الله، وهو إمام كبير من الحنابلة من فقهاء الحنابلة، ذكر قصة أو ذكر قولة مفادها أنه قال لا يعجز الإنسان أو لا يحبس الإنسان عن الظلم إلا العجز، لا يحبس الإنسان عن الظلم إلا العجز. ثم ذكر أنه كان في أيام ابن يوسف وهو أحد الصرامين ببغداد كانت ثورة وجولة الحنابلة على الشافعية، فكانوا ينبذونهم ويظلمونهم بل ينكرون عليهم الجهر بالبسملة والقنوت في الفصل. ثم قال فلما جاءت دولة ابن الناظم كانت ثورة الشافعية على الحنابلة، فنبذوا الفقهاء وعيروهم واستعدوا كما قال واستعدوا بالسجن. ثم قال وتدبرت امر فريقين فاذا هو خارج او هو قال فتدبرت امر الفريقين يعني الحنابلة والشافعية فاذا هو خارج عن اداب العلم ولو ما وهذه الافعال انما هي افعال الاجناد الذين يصورون في دولتهم ويلزمون المساجد في بطالتهم. يعني يقول الانسان ظالما في منصبه فاذا صار ابن الستين او السبعين يلزموا المسجد، فقال هذا بعيد عن اداب صدق، فقال هذا بعيد عن اداب العلم. وهؤلاء قال هؤلاء فقهاء وليسوا من العوام بل هم من العلماء ويفعلون هذا الخير. كل هذا متعلق بالتعصب المذموم لاحد المذاهب الفقهيه بل لاقوال احد اتباع او ائمه المذاهب. وراينا كيف يقول الشافعي وغيره فقال اذا صح الحديث فهو مذهبي وابرئ بقول عبد الحائط، وقال مدحا ابا حنيفه قال الناس في الفقه عيان على ابي حنيفه، وقال احمد وقال الشافعي لتلميذه احمد اذا ذكر الحديث قال اذا صح الحديث عندك فاعلمني به، ويقول الشافعي كذلك مدحا مالك قال اذا ذكر الحديث فمالك النجم الساق الى غيرها من الامور التي يتادب بها طالب العلم بل العلماء فيما بينهم من الامور التي تهم الانسان، لان الحسد اكثر الحسد يكون عند اولي الشان او اصحاب هذا الشان وهم الدعوه الى الله عز وجل وبين العلماء. فاذا كان الانسان يحسد اخوه في هذه الامور فما هي قيمه ذلك العلم الذي يحمله؟ لا قيمه له. ثم قال صار او قال فبعد ان كان طالب العلم يشتغل اولا بدراسه الكتاب وروايه السنه اللذين هما اساس الاستنباط، صار في هذه المرحله يتلقى كتب امام معين ويدرس طريقته التي استنبط بها ما زونه من الاحكام، فاذا تم ذلك صار من علماء الفقهاء. وهذا هو الحاصل في هذه العصور الاخيره، أنه إذا حفظ الطالب القرآن وحفظ مبنى فقهيا صار هو الإمام والمبجل المعظم الذي يستفتى في كل أموره، وصار فقيها إمامه بل صار فقيها جباله وأوليته، فيصير إماما بمثال الأمور ولا يفقه الفقه الذي يحفظه. وهذا ليس دما في المدارس الفقهية حاشا وكنا، بل المدارس الفقهية يعني منفعتها كبيرة، ولكن المشكل في رواد هذه المدارس العقيقة، المشكل في روادها إلا ما رحم الله لا يستفيدون، يبقون أو يبقون السنوات الطوال ربما 10 سنوات أو أكثر في مدرسة فقهية أو ينتقل من مدرسة إلى مدرسة دون أن يستفيد. نعم صدق طلبهم أحدهم رأيت وجههم في البداية وليد مع عباد شبيبوية مثل فابورة والفقه لا يتأتى به بأسبوع أو أسبوعين أو دراسة كتاب أو كتابين أو فهم مسألة أو مسألتين فيتم رسالة. أما قد يكون الكتاب العرض الناشر جاء في حسب ذلك قصره العرض مريح وطيب جواب وصبر صبر من ذلك والعرض صبر من ذلك والعرض أمر من أجواء عند ارتكاب الريادي من المثلثات. أما قد يكون الآن مجلس الاعتقاد أن لم يعمش هذه تلك العشوائية مع دخول النظام الجديد الشيخ الذي يقضي في المدرسة هناك حتى ذلك وهي قرر سيد الله وأنه أظن في دوس الله بين ثلاثة وبين تزنين هناك بعض المدرسة مهمة كان قديما في تزنين كذلك صف إيغي إيغي إيغي أرى في هذه المرحلة يتلقى كتب إمام معين ويدرس طريقته التي استنبط بها ما دونه من الأحكام فإذا أتم ذلك صار من العلماء الفقهاء وصار بعضهم لا يستجيب لنفسه أن يقول في مسألة من المسائل قولا يخالف ما أتى به إنما بل ذهب هذا البحث إلى نصرة مذهبه والتعصب له ووصف إمامه أنه إمام الأئمة وأنه من الصفات وأن له أو له من الصفات ما يجعله من البارزين في ميدان الفقه والاستنباط. وقد روي عن أبي عبد الله البوشنجي أنه قال في الإمام الشافعي. هذا أبو عبد الله البوشنجي هو من الأئمة الفقهاء الشافعي الكبار. قال عنه ابن حجر في تهذيب التهذيب قال كان له جلالة عظيمة وكان فيه بؤ وقال وغلط الذهبي فقال انه مالكي بل هو شافعي وذكر هذين البيتين في مدح الامام الشافعي. في سير اعلام نبلاء استاذ كتب المالكي في سير اعلام نبلاء نعم في الجزء العاشر حتى الاسبوعين قال بانه مالكي يعني صحح ابن حجر فقال بل هو شافعي من ثم ذكر هذين البيتين في مدح الامام الشافعي قال انه قال في الامام الشافعي ومن شعب الإيمان حب ابن شافعي وفرض أكيد حبه لا تطوره وإني حياتي شافعي وإن أمت فتوصيتي بعدي بأن يتشفعوا أن يوصي الناس أن يصيروا شافعية بعد وفاته. فتوصية طبعا على فصل وصي يوصي توصية ووصية ووساطة كما هو يعني قاضي عياض أنه قال في الإمام مالك ومالك للمرتضى لا شك أفضلهم إلى مزار الهدى والوحي والسنان كما قال بعضهم في الإمام أبي حنيفة فلعنة ربنا أعداد رمين على من رد قول أبي حنيفة هذا كلهم كلهم متعلقون بتعصب الإنسان إلى إمام ذلك المذهب أو إلى ذلك المذهب الذي يميل إليه ولهذا ألفوا كتبا فيها في مناقب الأئمة ويذكرون فيها يعني فضائلهم ويبنون على إمام ذلك المذهب وغيرها من الكتب التي ولدت حتى أن الذين ألفوا في طبقات الفقهاء كل مذهب كطبقات مالكية مثلا طبقات الشافعية يذكرون بعض الأئمة المذهبين ليسوا أو لا ينتمون إلى ذلك المذهب يذكرونهم لماذا يذكرونهم في ضمن طبقات شافعية ضمن طبقات فقهاء ذلك المذهب ليستكثروا بهم ويقول بأن الإمام فلاني هو من المذهب يتبع المذهب الفلاني والإمام فلاني معنا نحن الشافعية وغيرها من الأمور كما ذكر تجدين السكي رحمه الله في طبقات الشافعية الكبرى ذكر الإمام البخاري بعيدا عن الشافعية أو بعيدا حتى عن الحنابلة إنما هو إمام يجتهد ويميل لي أحمد بن حنبل بل يأخذ منا المذاهب وإمام مجتهد فأقلع وأقحن ترجمة البخاري في طبقات الشافعية لو قال بأن انظروا إلى إمام كبير جبن في حفظ هو كذلك شافعي المذهب حتى يروجوا على الناس أن هذا المذهب فيه إمام أئمة فطاح اتباع أعلى المسلمين ينتمون إلى المذهب الفلاني لا نقول ذلك التعصب لأنه من الموتون ذكرت لكم قصة أبي الوليد باجي أو الفصل الثاني يعني هو أقربهم طريقته طريقة الفقهاء الذين يعملون أو ينظرون لما ثبت في المذهب المالكي ولا يخرج عن المذهب المالكي إلا إماما أو قليلا وأكثر منه أبو الوليد باجي هذا معروف يعني شدته وحرصه على المذهب المالكي بل كان ينحرف عنه ولا يخرج عنه حتى في شروحاته على الموطأ لا يخرج عن مذهب الإمام مالك حسب علمي طبعا لا يخرج عن مذهب الإمام مالك فيما قرأته من كتابه الموطأ شرح الموطأ قاضي عياض أستاذ قاضي عياض هو مذهب هو المعتدلين هذا اعتمده النووي في شرحه لمسلم يعتمد كثيرا على كلام القاضيات فإذا وجدتم في شرح صحيح مسلم لأنه يقال القاضي فمقصود به القاضيات لهم بعض الشهادات التي تخرجوا عن المذهب كابن عبد العرب مثلا ابن عبد الكثير حتى قيل في له ميولات شافعية وغيره من الفقهاء من ائمه مذهب مالك ذكر ذلك البنت ابن قصيدة طويلة هذين قاضي عياض ومالك المرتضى نعم نقرأها يا سائلا عن حميد الهدى والسنني اطلب هديت العلم علوم الفقه والسنن وعقد قلبك فاشدده على ثلج ولا تطوينه على شك ولا دخن واسلك سبيل الأولى حازوا نهى وتقى كانوا فبانوا حسان السر والعلن هم الأئمة والأقطاب من خدعوا ولا شروا دينهم بالبخس والغبن أصحاب خير الورى أحبار ملته خير القرون نجوم الدهر والزمن من اهتدى بهداهم مهتد وهم نجاة من بعدهم من غمرة الفتن وتابعوهم على الهدي القويم هم أهل التقى والهدى والعلم والفطن فاختر لدينك ذا علم تقلده مشهر الذكر في شام وفي يمن حوى أصولهم ثم اقتفى أثرا نهجا إلى كل معنى رائق حسن ومالك المرتدى لا شك أفضلهم إمام دار الهدى والوحي والسنن فعنه حز علمه إن كنت متبعا ودع زخارفك الأحلام والوثن فهو المقلد في الآثار يسندها خلاف من هو فيها غير مؤتمن وهو المقدم في فقه وفي نظر والمقتدى في الهدى في ذلك الزمن، وعالم الأرض طرا بالذي حكمت شهادة المصطفى بالفضل والمنن، ومن إليه بأقطار البلاد غدت تنضى المطايا وتضحى بزل البدن، من أشرب الخلق طرا حبه فجرا طي القلوب كجري الماء في الغصن، وما وقال كل لسان في فضائله قولا وإن قصروا في الوصف عن لسن، عليه من ربه أصفى عواطفه ومن رضاه كصوب العارض الهتن، وجاد ملحده واطفاء هاطلة تسقي برحماه متوى الجنن. قال وكان من حصيلة هذا التعصب وأيضا قال بعضهم إن من أحمد بن حنبل أنا حنبلي لا حيث من أمت فوصيت للناس أن يتحنبلوا. وكان من حصيلة هذا التعصب أن ذهبوا يلتمسون في القرآن الدلائل المختلفة وحمل المعاني المرجوحة لتأييد آرائهم، وقد يفسر مفسر الآية حسب الهوى انتصارا لما ذهبه ورأيه وكثرة شوكة خصمه. أنا إذا تقدم نفس المعنى. ومن أثر ذلك أيضا أنه نظر بعضهم إلى آية الأحكام فأولها حسب ما يشعر من مذهبه إن أمكنه التأويل، يعني تقدم لك ذلك في بعض الحصص عندما ذكرنا كلام ابن عربي وكلام القرطبي في بعض المسائل الفقهية من خلال الآيات وإنزالها منزلة المسائل الفقهية المالكية أو الشافعية أو المالكية عند ابن عربي والقرطبي وغير من الأمور. نعم هو الشخص كذلك صحيح الذي ذكرناه. قال: وإلا فلا أقل من أن يؤثر تأويلا لا يتفق مع المخالفين، وأحيانا لا يكتفي البعض بالتأويل بل يلجأون إلى النسخ والتخصيص ما أمكن لهم ذلك انتصارا لمذهبهم أو دفعا لحجة خصومهم. فمثلا عبيد الله الكرخي أحد المتعصبين لمذهب أبي حنيفة يقول: كل آية أو حديث يخالف ما عليه أصحابنا فهو مؤول أو منسوخ، وهذا قمة التعصب. ممكن أن يقال فلا نضرب بناء على الوراثين على من رد قول أبي حنيفة، ولكن هذا أكثر لماذا؟ لأنه يرد النصوص مباشرة. كل ما يخالف مذهب أبي حنيفة من آية أو حديث إلا هو إما مؤول أو منسوخ، أي مردود. وشيخ جصص هذا شيخ جصص حتى بيت أول ينسب لي من المبارك ينسب لي من المبارك ابن المبارك لا لي ينسب لي ها ينسب لي أخي نعم ها نفس بيت هذا بدأ نتربينا ولكن ومع هذا الغلو في التعصب الأئمة فقد وجد فقهاء وأعلام أئمة أعلام وقفوا موقف الإنصاف من الأئمة يتبعون الدليل ويرشحون القول الذي يتمشى مع مؤين كان قائله. وكان لهؤلاء وأولئك أعني المصرفين المتعصبين أثر كبير في تفسير الأحكام، يعني سواء كان من المتعصبين من ذلك المذهب أو المصرفين إلا وألفوا وأعطوا ثمارا يمنية في الفقه واستنباط الأحكام من القرآن الكريم. قال: فالمنصفون ينظرون إليها نظرة خالية من الهوى المذهبي فينزلونها حسب ما يترشح لهم ويرونه الحق، والمتعصبون ينظرون إلى الآيات من خلال مذهبهم فينزلونها عليهم. وبعد فمن خلال تلك المراحل نشأ التفسير الخاص باستنباط الأحكام الشرعية من آيات الأحكام القرآنية، واختلف المفسرون فيه ما بين فيه ما بين مصدر ومقل ومنصف ومتعصب. هذه كلها مقدمة للفصل للمبحث الثاني الذي ذكره المؤلف، وهو ذكر آيات الأحكام وعددها ومنهج القرآن في استنباط أو في ذكر أحكام الشريعة، ثم اجتهاد العلماء في استنباط هذه الأحكام من آيات الأحكام أو من التفسير الفقهي للقرآن الكريم. ثم في الأخير ذكر بعض مناهج المؤلفين في آيات الأحكام. نعم. هنا كان يسمى محمد السلطان المعصوم. هدية السلطان من بلاد يابان جبان. تعالوا بعد اليابان اسلموا، فلما سمع خبر اسلامهم بعد احناف زاروا هم واخبروا بان المدى الحنفي هو المدى. ثم بعد ذلك ظهروا بعض أهل الشافعيين فقالوا بأن حسن لا يقوم من الشافعي، فأرسلوا رسالة إلى محمد السلطان وطبعت الطبعة الثانية بعنوان أهل المسلم ملزم باتباع مذهب معين. شخص من حلب. نعم. رد عليهم أهل السلطان. نعم. نعم. لم يذكر هذا الأمر وقال أنه غير مسلم أصلا. إذا فقع عليه المذهب والمذهبية ثم يتبع الدليل أينما ورد. فكان في هذه الرسالة أسباب خلاف. أسباب خلاف على طريقة ابن تيمية في رحمه الله. وأعتقد اختلاف في مكان للحياة السندي. أسباب اختلاف في حياة السندي. وغيرها من المؤلفات التي ذكرت. وذلك شيخ الألباني رحمه الله في مقدمة سيرة الصارة ذكرت أمورا كثيرة ونقل عنها هذه الرسالة والذي شهر بها ثم طبعت بدقيقة تيمي ليسك من البشر. هي الإنصاف في أسباب الخلاف. نعم. لخص من كتاب ابن تيمية. يعني خفيف. نعم. يعني خفيف. طريقة ابن الفخاري هي طريقة ابن أبي سقيراني في كتابه أدب على مذهب الإمام مالك في مجلده يرد فيه على أحد الجهال الذي يلتخص الإمام مالك ويلتخص مذهب الإمام مالك فلتم كتابة سماه أدب على مذهب الإمام مالك. كذلك هناك ردود مثلا أحد المالكي واسمه ابن اللباب هذا في رسالة تسمى رد على الشافعي وغيرها من الكتب التي تسمى الردود. أعرف ان ضيف تعصب معارض للملك هو مثلا يذكر عندما يذكر ان المالك يقول رضي الله عنه ويذكره باسمه الكامل الامام مالك وعندما يذكر الشافعي او احمد او ابا حنيفه يرمز لهم بالحرف لا هذا أولا كتاب القدس هو كتاب إملاء فلا يلام لا نستطيع أن نطرح قولا من العربي أن نقول هو مصنع المعرفة قد يكون مصنع المستقبل غير رموز هناك أقوى الرموز عن الشيخ ثم دائما من المذهب غلا هذا عادي عندما يكتب الإنسان ويشتغل في إملاء يكثر منه بدون قصد أصحاب الأصحاب الإبل يكونون شداء أما أصحاب الإبل يكونون متواضعين ناس عدنين نعم عليهم سبيلهم الوصف لماذا لأن تأثير الغنم على الإنسان كذلك حتى في مأكولته عندما الإنسان يأكل لحم الجمل يكون له تأثير من صفات الجمل والذي يأكل لحم الدجاج يكون في تأثير لحم الدجاج الذي يكثر لحم الدجاج يكون في جرعة الحركة المفرطة وهذا صحيح هذا لهذا حتى العرب كانوا يسمون أبناءهم كالحفر لهذا الشيء العرب قديما يسمون أبناءهم بأسماء لأن الأسماء تؤثر في المسميات فيسمونه صخر لصلابته ويسمونه كف لوفائه كف لفلان صخر لفلان لماذا لان الاسماء تؤثر على المسميات هذا الشر جاء باختيار الاسماء الحسنه لانه يكون لها تاثير على على على الابناء ولذا وجدت هنا بالنسبه لربنا وجدت أن من اسمه إلياس أو من اسمه إلياس يكون في المكرة الخديعة وسرعة حركة. لاحظت من اسمه إلياس عندهم في الآية من اسمه إلياس ستجدنا لأن السوري رحمه الله في الروح يقوله ذكر أن أن أن أن اسم إلياس هو مشتق من الياس وهو المكر والخديعة. انظروا من أقاربكم من اسمه إلياس ستجدنا الأمر أي وجدته. طبعا هذا من غير لا يتحرك مع شيء وقع إذا مستهد ناس تخفضوا إلى الطبيع عليها قاعدة أغلبية قاعدة أغلبية أمين سعيد بن سيدي ماذا لي كان شخصينا صحيح لما جده حزم لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير اسم حزم وهو جد سعيد بن سيد لحزم قال له ان النبي صلى الله عليه وسلم غير اسمه فقال له ما كنت مغيرا اسما سماني به ابي فقال سعيد فلم يغير اسمه طبعا بقي اسمه حسن فقال سعيد حفيده سعيد بن سعيد قال فما زالت حسنته فينا فما زالت حسنته فينا حسنه من حسن هو قطع الشيء امور مشاكل في المنزل وكذا امور يسمى بالحسنه فتأثير الاسم يكون له اثر على المسمى على الشخص وعلى حد على حياته وتصرفاته تغيرون نعم تغيرون ما الذي يحدث؟ لم يتبشرون إنما هو أن كان يطلق اسم حسن أولا أن يكون شرعي ثانيا أن يكون من الأسماء التي معروفة عند الناس معروفة من عند الناس ثم ضع بنا عن صوت ذلك ما فعله محمد الكوثري حينما أراد أن يصحح حديث أبو حنيفة سراج أمتي معروف محمد زايد الكوثري رحمه الله كان من المتعصبين كبار من المتعصبين او من المعاصرين الذين تعصبوا لي ابي حنيفه حتى قيل في مجنون ابي حنيفه عرف في مجنون ابي حنيفه كان دائما يرشح مذهب ابي حنيفه بل يصحح الاحاديث الموضوعه مكتوبه عن النبي صلى الله عليه وسلم كحديث ابو حنيفه سراج امتي وغيرها ولكن هناك طرف اخر الذين يذمونه ابا حنيفه ويسمونه ابو جيفه فالتعصب الى التعصبين وكلا الطرفين تفقدت مجموع وخير الامور اوساطها كما قال حسن البصري نعم قال ان المذهبيه هي خطره الا المدينه هي قطرة هي فقول اعلم الهدى لا يعمل بقول لا بدون نص يقبل فيه دليل الاخذ بالحديث فذاك في القديم والحديث قال ابو حنيفه الامام اينبغي لمن له اسلام اخذا باقوالي حتى تعرضا على الكتاب والحديث المرتضى ومالك الامام دار الهجره قال وقد أشار نحو الحجرة كل كلام منه بقبولي ومنه مفروض سوى الرسول الشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي مخالف الأخبار وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل أخذ ذاك فصوروا انظر مقالات الهداة الأربعة واحمد بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب والمنصفون يكتبون بالنبي. العصمة الأمر معروف خصوصا في هذه ما يسمى بالصحوة هو فرق جنينة لم يعد بعد مثل ما حكينا وآلتها من هذه التعصبات من عدم المصطلح الشافعي وراء الحنفي وغيرهم حتى كانت في المسجد الحرام كانت أربعة منابر وأربعة أئمة فيصلي الشافعي مع الشافعي والحنفي مع الحنفي والمالك المالكي والحنبلي مع الحنبلي، كل واحد له إمامه داخل المسجد الحرام في موضع واحد. صدرنا التعصب، لماذا من أول تعصب؟ كل واحد محراب بدأ طب يتزوج كذلك، لا يتزوج لا يتزوج لا يتزوج الشافعي من الحنفية، حتى قال بعضهم ننزلها، يعني طلبوا في طول المسجد الكتاب ننزلها من الكتاب. صدرنا التعصب ماذا يقع إنسان يقع في الحرب. الحنفي لا يزور الشافعي. نعم الحنفي لا يزور كلهم من الحنفي او من الشافعي او الشافعي مع الحنفي كذلك او الحنفي مع الشافعي. يعني يفتنون في الايمان باب الايمان يفتنون فيه. نعم ان الغرض يعني مرجع قولهم ان الشافعي يفتنون في باب الايمان، يقول مثلا انا مؤمن ان شاء الله. هذه هو كثير يعني تقيس التعصب يعني صحيح هذا هو وارد. هذا الإنسان يأخذ من المعين أو يأخذ، لا يقتصر فقط على إمام معين أولا، ولا يتعصب للشخص إنما يتعصب لما يقول الشخص، يأخذ حق أينما ورد وهو الدليل أينما ورد، فيعرف الدليل ويعرف ثقة الدليل، لا يعرف فقط مجرد الدليل فقط، إنما يجب عليه أن يتفقه في معرفة الدليل. المشكل في الشافعي الآن يريد نطاح المذاهب الفقهية ويقول نريد ناخذ الدليل، وهل أئمة المذاهب الفقهية ماذا أخذوا قبل؟ أخذوا بالدليل. المشكل هو في أتباع المذاهب خصوصا من المتأخرين. من المتأخرين الذين صاروا لا يعرفون أصلا المذهب حتى يأخذوا أصلا بالدليل، لا يعرفون حتى الراجح في المذهب، وهذا المشكل. صاروا يأخذون بالأقوال الشاذة في المذهب والأقوال المصلحة في المذهب، فإذا رفعته من الراجح يقول هذا ليس في المذهب، وهو داخل أو هو أساس في المذهب، وهو يقول به الإمام مالك مثلا في الموطأ أو في المسموعات أو في المدونة وغيرها، يكون في الأصول أو يقول الكبار من الأئمة المالكية كابن أبي زيد مثلا وغيره من الأئمة الكبار من المالكية، ولكن المتأخرين لا ينظرون إلى أمهاتي أو إلى أمهاتي المذهب، بل يعتمدون فقط على مختصر فيظنون أن هذا المختصر هو كله المذهب، وهذا من الخطأ في مكان أنه يكون هذا المختصر ولا يكون هذا المختصر أبدا هو المذهب كله، إنما هو جزء من المذهب أولا أو هو قول واحد من المذهب أو هو قول من المذهب في المنطقة الفلانية، مثلا المالكية في إفريقيا مثلا مذهب المالكية بإفريقيا أو بالأندلس أو مذهب المالكية بالعراق، وهناك اختلاف بين المدرستين العراقية والإفريقية مثلا. أنا كبار، وهذا هو المشكل في هذه الأمور. فلا يكون الامر او لا ننبذ التمسك على مذهب ما، بل هذا من المعقول وهو الاخذ بمختصر، ثم الطالب يتوسع في هذه الامور، ياخذ مختصر فقهي لما يخص ياخذ العشر مثلا، اي ياخذ العشماويه وان هي ناقصه لانه نثر، لانه هناك من يحفظ النظم وهناك من يحفظ او يجيد حفظه النثر وغيره من الامور، يحفظ مختصر مثلا او ياخذ الرساله يضبطها ان لم يحفظها يقراها على شاذ يضبطها يعرف معانيها يعرف مشكلتها ثم يعرف المسائل التي ذكرها ابن ابي سلمى القيرواني وهو افريقي من تونس او من قيروان وامور كثيره يعني. ثم يتوسع في دراسه المذاهب او مصادر المذهب المالكي وغير الامور، ثم يعرف الادله وهذا يصير اماما فقيها. لماذا؟ لانه يعرف المذهب فروعه وادلته، يجمع بين الفروع وبين المسائل الفقهيه المستنبطه من ذلك المذهب ويعرف اصول ذلك المذهب، ثم يعرف الادله التي تبناها او التي اعتمدها صاحب ذلك المذهب. هذا هو بدون تعصب، انما يكون بانصاف ولا نتعصب على فلان ولا على علم. أنا تنظر حتى الشروحات شروحات الحديث، أتظنون أنها بعيدة عن المذاهب الفقهية؟ أبدا ليست بعيدة عن المذاهب الفقهية، بل هي لب المذاهب الفقهية. حتى شروحات حين ما ترين درجة يعني فقط إلى فتح الباب لابن حزر العسقلاني وشرح لصحيح البخاري في فقه الشافعي كثيرا وينافق عن المسائل الفقهية التي يتبناها الشافعية في مذهبهم. هذا ابن حجر وهو شرح لصحيح البخاري لحديث يعني من كتاب من كتب السنة. يعني تأثير المذهب لابد يحصل ويستفيد يسلم. لهذا يقال بأن مثلا ابن حجر يذكر مسائل كثيرة فيه أو يذكر أول المذاهب الأخرى فيذكر مذهب الشافعي أو مالك وابن حنيفة وغيره من المذاهب ويقول هو تختيار بيسار وتختيار ابن المبارك وتختيار الثوري وغيره منها وغيره من الفقهاء الفقهائي الأنصار دون اقتصار فقط دون أن يقتصر على المذاهب الفقهية الأربعة وهذا عين الإنصاف. نعم كتب بقية العيد رحمه الله في شرحه على الأحكام وغيره وكذلك في إعلام عمدة الأحكام وكتاب شرح الإيمان كتاب يعني كتاب جيد وصف شرح عمدة الأحكام يذكر أقوال الأئمة حتى أن أحد طلبة السنة الماضية ويعرف بعضكم وهو عيسى العباسي استنبط أقوال اختيارات الشافعية والمالكية من كتاب عمدة الأحكام أو من كتاب شرح الأحكام أحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام من ابن نقيب العيد باعتبار أن كما قلت لكم دائما أن ابن دقيق العيد إمام في المذهب إمام في المذهب الشافعي وإمام في المذهب المالكي فيذكر أقوال المالكية وأقوال الشافعية فجمع على الطالب هذه الأقوال وذكر هذه لهم وعزاء إلى مصادر أحد المذهبين. شكرا. أقلية مسلمة؟ الأقلية في الدول يعني الغربية في دول كثيرة يتمدهمون وكلهم حتى الدول الاتحاد السوفياتي مثلا التي كانت تابعة للاتحاد السوفياتي يتمدهمون للمذهب القريب منهم وهو المذهب الحنفي كلهم من تركيا من سوريا إلى الشمال إلى الاتحاد السوفياتي كلهم حنفي كلهم حنفية كلهم حنفية سوريا تركيا مسلمين جورجيا تركمستان كل الدول البخارى كلها افغانستان كلهم حنفية دول البلقان طبعا فيهم حنفية كلهم يتفقهون بالمذهب الحنفي. اذا المبحث الثاني في ذكر عدد ايات الاحكام وخلاف العلماء فيها يعني خلاف العلماء في منهم قال اتفق العادون بآية القرآن على أنها 6200 آية وكفر إلا أنهم اختلفوا في هذا القصر. هذا عدد ماذا؟ عدد الآيات كلها في القرآن. لماذا أذكر هذا الأمر؟ لأن مجموعة من الطلبة والطالبة السنة الماضية عند الامتحان أسألهم كم هي عدد آيات الأحكام؟ لابد أن يذكروا الخلاف. قيل 150 قيل 300 قيل 200 قيل لا تنحصر بعدد يذكر هذا العدد يقول لك عدد الأحكام 6200 هذا عدد الآيات كلها ليس تحديدا فقط في آية الأحكام إنما في كل قرآن واضح لكن ما المشكل مشكل في أثناء وفي حفظ السريع يريد فقط أن يحفظ لاجتياز الامتحان هذا ليس المشكل في الطلبة ليس في فهم العبارة واضح طبعا على أنها 6000 تبقى عندنا لآيات القرآن ليس لآيات الأحكام فقط لآي القرآن كلها فيجيبون بأن عدد آيات الأحكام هو هذا العدد 6000 وغيرها من الأمور والطرق التي تحدث في أيام الامتحان ويجب أن أذكر لكم بعض الطرق كثيرة صراحة والمشكلة أن مجموعة من الطلبة يحفظون المختصرات يحفظون مختصر لطالب منهم ومعروف ان الطلبه يخطئون في الخط وكذا فيذكرون امور كثيره على يعني والخلاف قال فمنهم من جعلها او من جعله 4 آيات يعني هذا القصر يزيد 1200 آية وكثر القصر ربما هي 4 آيات 10 آيات ومنهم من جعله 14 آية ومنهم من جعل 17 آية ومنهم من جعل 27 آية ومنهم من جعل 36 آية وخلاف في ذلك يسير إذا يترتب عليه زيادة في القرآن ولا نقص ثم قالوا مسحه أي مسح هذا الخلاف في ذكر هذا الكفر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف على رؤوس الآية تعليما لأصحابه أنها رؤوس الآية أو أنها رؤوس الآية. هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو الغالب من قراءة صلى الله عليه وسلم أنه يقف عند رؤوس الآية كما جاء في حديث أم سلمة وحديث أنس فيما أذكر أنه كان يقف يقول بسم الله الحمد لله رب العالمين ثم يقف الرحمن الرحيم ثم يقف ملك يوم الدين ثم يقف إلى غير من الآيات. قال كان يقف صلى الله عليه وسلم على رؤوس الآية تعليما لأصحابه أنها رؤوس الآية أو أنها رؤوس الآية حتى إذا علموا ذلك وصل صلى الله عليه وسلم الآية بما بعدها طلبا لتمام المعنى. فيظن بعض الناس أن ما وقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم ليس فاصلا أي ليس فاصلا بين الآيتين فيصلها بما بعدها معتبرا أن الجميع آية واحدة. هذا يعني مشى الخلاف في تعداد عدد آيات القرآن فيصلها بما بعدها معتبرا أن الجميع آية واحدة والبعض يعتبرها آية مستقلة فلا يصلها بما بعدها. طبعا قضية آية القرآن هو ذكر أو علم من علوم القرآن وأخص فيه العلماء في تعداد آية القرآن وغيرها من الفنون المتعلقة به أو الفروع المتعلقة بآية القرآن. ثم قالوا آية الأحكام منها وآية الأحكام منها اجتهد بعض لابد أن تكون فصلا وآية الأحكام منها اجتهد بعض العلماء في عقلها واختلفوا في ذلك نتيجة لاختلاف في الآيات التي يمكن استنباط أحكام شرعية منها. كذلك ما شاء اختلاف العلماء في تعداد آيات الأحكام ماذا وما هو؟ خلافهم في استنباط واجتهادهم في استنباط الأحكام الفقهية من هذه الآيات. فإذا استنبط فبعضهم يستنبط فقها من آية والآخر لا يستنبط منها أي فقه فلا تضم تلك الآية إلى ضمن آية الأحكام. لهذا جاء أو نشا اختلاف العلماء في عدد آيات الأحكام. ثم قال حيث اشتمل القرآن على الأحكام والعقائد والقصص والمواعظ والأخلاق وغيرها وقد استنبط بعض العلماء منها أحكام شرعية باعتبار أن القرآن وحدة متكاملة يكمل بعضه بعضا وأن أحكامه لا تنحصر أو أن أحكامه لا تنحصر وعجائبه لا تنقضي وعجائبه لا تنقضي. ومن أشهر من حصر آيات الأحكام من العلماء ابن قيم الجوزية حيث قال إن آيات الأحكام 150 آية يعني هذا العدد الأول 150 آية تكتبون الحاشية مثلا 150 سواء عدد يعني رقم سواء 150 قرب الصدق في نفس الصدق يعني حداء أو قرب ابن قيم. والصديق خان حيث يرى أن آيات الأحكام 200 آية أو قريب من ذلك يعني 200. ثم قال وإن عدلنا عنه وجعلنا الآية كل جملتنا المفيدة يصح أن تسمى كلاما في عرف النحاة كانت أكثر من 500 آية. هذا كلام من كلامه حسن خان في كتاب عناية المرام من تفسير آية الأحكام أي قال أو نص على عدد آية الأحكام 200 وقال بأنه يمكن أن تصل إلى 500 باعتبار الآيات جملة أو كل آية جملة مفيدة لا تفصل بفاصل. نعم هناك إشكال واقعي بعض الناس يقول أن آيات الأحكام في صحة الأولى قال لما شاء خلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف على رؤوس أي تعليم من أصحابه على أنها رؤوس أي كان يعلمه بأن هذه رؤوس الآية ولكن بعض الآخر يظنون فإذا علموا ذلك وصل الآية إذا بعدها قال بني تماما لعله هو تماما فوصل بمعنى أنه لا يواصل بل يرجع ثم يواصل أين هي ثم يرجع. فيظن بعض الناس يفهم كلام حتى إذا وصل حتى إذا علموا ذلك وصلت واحد من آية بما بعدها يعني يصل في قراءة أخرى مثلا أو في صلاة ما مثلا يعني يقف في الغالب من سنة المصاص من أنه يقف على رؤوس آية في بعض المرات يصل الآية مع الآية فتصير آية واحدة فيعتبرها السامع أو الفقيه أنها آية واحدة، فالأول اعتبرها آيتين والثاني يعتبرها آية واحدة، واحدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين الآيتين. في إشكال في الواقع كلام العلة التي أدى بها هو غيره السيوطي قبله وهي أنه الرسول صلى الله عليه وسلم يرجع ثم يواصل يتعلق بابن عبدها محلل. لا تدخل مفهوم. أين هو أين هي قبل أن تقول مفهوم؟ أين يرجع من الكلام؟ حتى إذا علموا ذلك وصل صلاته، وصل بمعنى أنه ماذا وصل؟ وصل الآية على الآية. وصل الآية لأنه وقف. وصل آية. هو يعتقد أنه في مجلس واحد. آه. ربما صحيح. ممكن يكون هذا الاحتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ من الآية إلى الآية أو من أولها إلى آخرها ثم أعاد فوصل. هذا هو المقصود تريد أو توقف؟ لا. ثم رجع قصة. يعني قلت لي إذا قال النبي الحمد لله رب العالمين. البعض يظن أن هجر. نعم. ثم إذا كان ليس رأي يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. نعم. يظن آخرون أن رأس الآية هو الرحمن الرحيم. بدليل قوله ذلك وصل رأس الآية بما بعدها. عادي بدون ذكرت الآن عادي لأنه وصلت في حدث ما في قصة الوقت. هو المبحث هو إشكال في الواقع هو المبحث الوقت وقت الابتداء هذا من مباحث التجويد لأن الوقت وأنا سفير الآن. نعم الوقت يقسم إلى قسمين وقت سياسي اختياري وقراري وقت محرم الوقت الاختياري يقسم إلى ثلاث أحداث الوقت التام الوقت الكافي وهو الحقيقي. نعم أي وقت يقصد الوقت التام هو الذي يصح به معنى يتم يسمو به معنى الوقت عند كلمة قرآنية ليس لا تعلق بما بعد هذا معنى ولا إعرابا. الوقت الكافي هو الوقوف عند كلمة قرآنية ليس لا تعلق بما بعدها إعرابا والتعلق معنى وهذا هو الذي قصد. لا يمكن أن نقف عند هذه العبارة بالضبط. لابد أن الرجوع إلى كتب قراءات النبي صلى الله عليه وسلم. كتب قراءات النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك الكتب بهذا المعنى قراءات النبي صلى الله عليه وسلم. كيف قرأ؟ ثم يذكرون مجموعة من الأحاديث والروايات التي فيها كيف قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وكيف قرأ النبي صلى الله عليه وسلم. فلا نقتصر فقط على هذا النص. ونريد أن نفهم منه فهوما كثيرا. أنا نأخذ أولا بظاهر هذا الكلام. هو سبب معنى واللغة كذلك. لغة. إن هذا هو حسن. تعلق بما بعده معنى ولغة. وذكر معنى فقط. الشدة جدا للنقمي. قلنا لقي 150 سدين حسن خان جاهدين. وقال يمكن أن تصل إلى 500. قالوا تبع الخضري بكر. حيث قال ولا في الأحكام فيه لا تكاد تزيد على 200 آية يعني تبع قبلها بحسن خان. وقال الماوردي الماوردي صاحب أدب أدب الدين والدنيا وأحكام السلطانية وأعلام النبوة وكتب إقناع في الفقه وكتب الحاوي الكبير في الفقه كذلك الشافعي ولو كتب هذا خصمه بقوانين الوزارة قوانين الوزارة ثم الأحكام السلطانية نقطة البيان. نقطة البيان. نقطة البيان. نقطة البيان. نقطة البيان. نقطة البيان. نقطة البيان. نقطة البيان. نقطة البيان. نقطة البيان. نقطة البيان. نقطة البيان. نقطة البيان. نقطة البيان. سمي المرض لأن أبا وكذا ما هو اللي سمي البيان ما هو بصر من البصر قال وقال ما وردي والذي يشتمل عليه كتاب الله من النصوص في الأحكام قيل إنها 500 آية يعني البقرة 500 آية لا لم يوصفها قال إذا كانت الاحتمال حتى الخان قال بأن 200 فقد قال إذا جعلنا كل آية جملة مفيدة يمكن أن تصل إلى أكثر من 500 لم يحط داخلها في 500 قال أكثر من 500 آية فإذا علمنا قال إنها خاصة بالهداية وهي عند ستة أقسام حيث يقول وتنقسم إلى ستة أقسام. أحدها العموم والخصوص، والثاني المجمل والمفسر، والثالث المطلق والمقيد، والرابع الإثبات والنفي، والخامس المحكم المتشابه، والسادس الناسخ والمنصوب. علينا هو عدى كم؟ 500. فعندنا 150 وعندنا 200 وعندنا 500 آية. كما قال الغزالي وتبعه الرازي إن آية الأحكام 500 آية. هنا عندنا الآن كم؟ عندنا الماوردي وعندنا الغزالي والرازي قالوا 500 آية. احفظوا هذه الأقوال والذين قالوا بهذه الأقوال. وقال ابن جزي الكلبي، ذكر لكم ابن جزي صاحب القوانين الفقهيه وصاحب التخيل القوانين الانزيل 940 من الفقهاء المالكيين. نعم. هو لم يقل قلبه وربما تبنى قول احد من العلماء قبله قال قيل، يعني فقال قيل، ولكن صحيح هو سيتبنى قبله هناك من قبله، لان اشهر من قال تسبيح هو مقاتل، مقاتل بن سليمان صاحب الوجوه والنظائر، له كتاب في تفسير 500 آية هي آية الأحكام مطورة. طبعا المقاتل قديم الوثن هذا في القرن الخامس 150 شيء صحيح، يعني القرن الثاني، يعني في طبقات ابي حنيفه وطبقات مالك في نفس السنه مع ابي حنيفه 150. نعم. صحيح، كان من كبار المفسرين صحيح، وكان من أحد من أولية العلم. أول من كتب. نعم. أول من فسر الأحكام في المسيح معنا في المنح الآخر. نعم. ثم قال ابن جزي الكلبي إن آية الأحكام 500 آية وقد تنتهي إلى أكثر من ذلك إذا استقصي تدبرها في مواضعها. يعني العدد الذي ذكره ابن جزي كم؟ 500 فقط او اكثر، 500 آية واكثر. قال وقد انتهي الى اكثر من ذلك، اكثر من 500 آية. هذا قول ابن جزي الكلبي، ابن جزي الكلبي. وقال مقداد السيوري احد علماء الامام ادم الشيعة رافضي في تفسيره كان في كتاب القران اشتهر بعض القوم او اشتهر بين القوم ان الايات المبثوث عنها نحو 500 ايه، وذلك انما هو المتكرر مبشور. اشتهر بين القوم ان الايات المبثوث عنها نحو 500 ايه، وذلك انما هو بالمتكرر والمتداخل، والا فهي لا تبلغ ذلك. هذا قول الامام الشيعي، لا أدري ماذا ذكره. وقال الشيخ محمد خضر بن حسين، هذا الإمام الكبير التونسي شيخ الأزهر في زمانه صحيح، بعد أن بين أن بعض العلماء اقتصر في عد آيات الأحكام على 500 آية، قال واقتصروا في تقديرها على هذا العدد لأنهم رأوا مقاتل ابن سليمان، ها هو ذكر مقاتل ابن سليمان، لأنهم رأوا مقاتل ابن سليمان وهو أول من أفرد بآيات الأحكام في تصنيف قد جعلها 500 آية، وقد نازع ابن دقيق عين في هذا التقدير، يعني في تقدير أنها 500 آية. نعم، تفضل في هذا التقدير. وقال مقدار آيات الأحكام لا تنحصر في هذا العدد، يعني لا تنحصر في عدد معين. هذا كلام من؟ ابن دقيق عين، ذهب أن آيات الأحكام لا تنحصر في 500 آية، أو لا تنحصر في عدد، ليس فقط في 500 آية، لا تنحصر في عدد، قد تكون 400، قد تكون 500، قد تكون 600 إلى 2000، حسب الاجتهاد والاستنباطات أو من فتح الله على ذلك المفسر أو ذلك الفقيه. نعم، وكذلك قال الزكري غير محصورة في عهد المعين لما يرجع الأمر فيها إلى استنباط المجتهد والمستدل. يعني استنباط المجتهد، هذا ما سيقول الآن ابن دقيق. قال وقال مقدار آية الأحكام لا تنحصر في هذا العدد، بل هو يختلف باختلاف القرائح والأذهان، باختلاف القرائح والأذهان وما يفتحه الله من وجوه الاستنباط، أي ما يفتحه الله على ذلك الفقيه أو على ذلك المفسر فيجتهد في الاستنباط احكامي من ايات اخرى كايات القصص مثلا او ايات الله وغيرها من الايات فيستنبط منها فقها وهذا اختلاف كما قال اختلاف القرائح والاذهان وما يفتحه الله من وجوه الاستنباط على ذلك الامام او ذلك العالم والراسخ في علوم الشريعه يعرف ان من اصولها واحكامها ما يؤخذ من موارد متعدده حتى الايات الوارده في القصص والامثال يعني يستنبط من ايات القصص ومن ايات الامثال احكاما فقهيه وهذا لا شك انه من الفقه في مكان انه يمكن للفقيه ان يستنبط امورا بل يفتح الله عز وجل على ذلك الامام وعلى ذلك العليم في هذا الباب يعني في استنباط احكام لم يسبقه اليها امام قبل ذلك. ذكر البياقي في جمع احكام الشافعي رحمه الله بانه اصطلح الى سبعين او مئين. نعم يعني في مقدمه ذكر في اول كتاب احكام الشافعي او احكام القران الشافعي جمع البياقي. وطبعا غير ان يقول الذي نصر المدى الشافعي. نعم كل يوم يوم على الشافعي احمد طيب صح شهر بكتب البياقي بكتب الشافعي وترجم للشافعي ورد على من رد على الشافعي من سماه غلط من غلط على الشافعي وجمع احكام الشافعي لان الشافعي له كتاب مستقل يسمى احكام الشافعي احكام القران ثم هناك جمع للبياقي كذلك يعني كتابان قال وقال ابن العربي في بعض اشياخه ان سوره البقره وحدها مشتمله على الف امر والف نهي والف حكم والف خبر ولعظيم فقهها ولعظيم فقهها اقام عبد الله بن عمر 8 سنين في تعلمها يعني في حفظ سوره البقره وفي استنباط الاحكام من سوره البقره طبعا ما ذكره ابن عرب رحمه الله عن بعض شروطه ان في سوره البقره وحدها الف حكم والف امر والف خبر هذا يدخل على وجه التمحل طبعا على وجه التكلف او التمحل من الامور استعداد نستمد الف حكم من سوره واحده والف امر والف خبر والف نهي طبعا هذا يدخل ضمن يعني بالابراد قيمه الصوره مثلا خصوصا صوره البقره قال وقد اخذ ابن العرب الاحكام من سوره البقره وحدها من 90 آية وجمله ما اخذه من آيات الاحكام في القران كله 830 آية يعني طبعا هذا مع ابي كره لانه يشتري احكام القران ذكر ابن العرب فاخذ الاحكام من سوره البقره وحدها من 90 آية يعني فسر 90 آية من سوره البقره ضمن كتابه أحكام القرآن أو أحكام من العالم قال وجملة ما أخذه من آية حفظ القرآن كله من كله 830 آية حسب ما يذكر في مقدمة كل سورة علما بأنه قد يفرق بعض الآيات فيعد الآية الواحدة آيتين أو أكثر وقال منها القطان ولم يتفق العلماء الباحثون على عدد آيات الأحكام نظرا لاختلاف الأذهان وتساوت جهات الدلالة ولم يتفق العلماء الباحثون على عدد آيات الأحكام نظرا لاختلاف الأذهان وتساوت جهات الدلالة نفس كلام من دقيق العلم أنه لا تحد في عدد ولا يمكن حد في عدد لاختلاف القرائح والاذهان وما يفتح الله عز وجل على نفسهما وعلى الامام الذي يستنبط هذه الاحكام. قال ومما يوضح سبب هذا الخلاف ما ذكره الزرقشي في كتابه البرهان في علوم القران مبينا تحديد المصرح به من الاحكام في القران حيث قال وهو قسمان احدهما مصدر الحديث الاحكام وهو كثير وسورة البقرة والنساء والمائدة والأنعام مشتملة على كثير من الآيات يعني مصرح بحكم في الآية دون استنباط دون أن يحتاج الإمام أو دون أن يحتاج مفسر لاستنباط مسائل التفهيم من تلك الآية يعني واضح أن فيها حكما فقهيا ومثل بصور الطوال كالبقرة والنساء والمائدة والأنعام بما فيها من كثرة الأحكام التي لا تحتاج إلى جهد او اذا كفت استنباط المفسر لتلك الاحكام من تلك الايات فقط بمجرد ما نظر يظهر حكما فقهيا او حكما شرعيا من تلك الايه من تلك الصور. والثاني ما يخرج بطريقه الاستنباط اي لا بد من استنباط ذلك الحكم من الايه لا يظهر من خلال نص الايه انما لا بد من استنباطه من تلك الايه واستنباط تلك الايات فيؤخذ منها حكما شرعيا او فقهيا. قال والثاني ما يخرج بطريقه الاستنباط ثم هو على قسمين احدهما ما يستنبط من غير ضمينه للايه الاخرى يعني لا يحتاج ذلك الاستنباط من خلال تلك الايه لا يحتاج الى ضمينه او قرينه لشرح او لفهم تلك الايه اي لا يحتاج فهم تلك الايه الى ايه اخرى كما فعل الشقيقي رحمه الله في اضواء البيان حيث فسر القران بالقران فيقول بان هذه الايه تفسيرات الايه الاخرى من صور اخرى وهكذا يعني اول ما يفسر المفسر هو يفسر القران بالقران ثم بالسنه ثم باقوال السلف. لا يؤيد الله اعلم القول بان ايه القران لا تتحصر في عدد ان القران طالبا في زمن ومكان. ومصلح له. نعم ومصلح له. والاحكام تزداد بحدوث نوازل ومستجدات. صحيح. صحيح. لا تجد بعض المفسرين المتاخرين ذكروا امورا لم يذكر المفسر المتقدمين. لماذا؟ لان هناك حوادث ونوازل تجعل في المفسر او التقييد يمعن النظر او يلحمه في ايه منها ايه لهذا قال ماذا قال المتقييد وما فتحه الله اعلم فهو ما يفتحه الله من وجوه الاستنباط لهذا تختلف مناهج المفسرين في استنباط الاحكام من القران وتختلف انظار الفقهاء في فهم أدلة القرآن واستنباط أحكام من تلك الآيات وغيرها من الأمور. هنا يبرز قدر كل إمام ومنزلة كل إمام. وفتح رباني، فتح رباني. صحيح لأن كل يأخذ من ذلك الكنز كل يأخذ من ذلك الكنز. قال أحدهما ما يستنبط من غير ضمينة الآية الأخرى كاستنباط الشافعي تحريم الاستمناء باليد من قوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فلن يبتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. واستنباط صحة أنكحة الكفار من قوله تعالى امرأة فرعون يعني نسب إلى فرعون وهو كافر وقوله تعالى وامرأته حمالته وحملتها الحطب ونحو. واستنباطه دائما مع الشافعي واستنباطه هو عتق الاخذ والفرع بمجرد الملك يعني انه لا يجوز للرجل ان يملك ابنه او اباه ان يملك الرجل اباه وابنه لا يجوز لهذا اتفقوا على ان ان ان الرجل ان كانت له امه فولدت ابنا فإنه يكون حرا لا يكون عبدا كأمه يكون حرا كأبيه يكون حرا كأبيه. هذا جاء في حديث في صحيح مسلم حديث أبي هريرة لا يجزي أو لا يجزي والد عن ولده إلا أن يجده مملوكا ثم يعتقه ثم يعتقه. خمسة سورة فرعون أو آخر حريم في صورة قصة مريم وقصة فرعون قال فرعون ما فرعون ما الإشكال على الشكل الخالد ما الإشكال ومرأة فرعون زوج مؤمن مع صحيح قال صحة أنكحة الكفار صحة أنكحة الكفار يعني العقد أنه صحيح ليس يجوز ان يتزوج الكافر والمسلمة اذا اسلم لا يمكن ان تجدد العقد يبقى صحيح العقد اذا قال صحة الجهاد ان الولادة جاءت مقابلة للعبودية فاستنبط من هذا الاستنباط الشافعي الامام رحمه الله لا يمكن ان نقول هو الشافعي رحمه الله هو امام في الفنون كلها. أولا يعرف العربية كان تصليحا رحمه الله، ويعرف الأمور الشرعية. لأن ما هي صحيح خاصة في بداية الزوج الأوفي هي على ذكر النفي، ذكر النفي النفي أن يكون لله على الله وجل ولد، ولكن العلماء يسمون بالثلاث كامل من البداية دون اقتصر بأنها بداية خاصة بالله عز وجل. انضاف علي يسلم. نعم. هذا شيء مدعو. هذا من أشراف الساعة. من أشراف الساعة. ليس من الأمر من الأمور المشروعة. هذا من أشراف الساعة. ما قال الأمر الواجب حينما يتوفى الزوجة وكذلك حقه. نعم. الأمر حينما يتوفى الزوجة عن الولد. وهذا تورث؟ هذا تورث. تورث؟ تورث يعني تصير أمة لابنه أو أمة لقرابته. لا لا تصبح فقط. تصبح فقط. إذا أعتقد واستنباطه يكمل كمل هذه. واستنباطه حجية إجماع من قوله ويتبع غير سبيل المؤمن، يعني مؤمن شخص رسول من بعد ما تبين الموتى ويتبع غير سبيل المؤمن وغير سبيل المؤمنين. يعني استنباط حجية الإجماع من هذه الآية. نعم. واستنباطه صحة صوم الجنوب من قوله تعالى فلا نباشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وقولوا واشربوا حتى يتبين لكم خيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. قوله عز وجل وابتغوا ما كتب الله لكم، قيل وابتغوا ما كتب الله لكم، قيل يعني الولد، وقيل الاكل والشرب، قيل الولد وقيل الاكل والشرب، لأن قيل الولد بقارئ مثلا فلنا باشرهن ثم قال حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، فدل على جواز الوقاع في جميع الليل ويلزم منه تاخر الغسل الى النهار. والا هذا طبعا متعلق بالسنه العمليه كما جاء في احاديث صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر بالقصر الى بعد الفجر او يحيي اذان الفجر، والا لوجب ان يحرم الوطو الى اخر جزء من الليل بمقدر ما يفعل في التوصيف الى اخره. قال والثاني يعني لما ذكر ان الاستنباط على قسمين، قال الثاني ما يستنبط مع ضميمة آية أخرى كاستنباط علي وابن عباس، كاستنباط علي وابن عباس رضي الله عنهما أن قد الحمل ستة أشهر أو ستة أشهر من قوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا مع قوله وفصاله في عامين، جاء ستة شهرا ناقص عامين 24 شهر تبقى ستة أشهر، يعني يفصل يكون الفصيلة أو يفصل الابن أو الولد الرضيع في عامين. وقال بأن حمله فصال إحدى الفصال التي هي عامين فليبقى الحمل، وقال على الحمل هو ستة أشهر باعتبار أن ستة زائد 24 هي ثلاثون شهرا. ثم قالوا مثل استنباط الأصوليين أن تارك الأمر يستحق العقاب من قوله تعالى أفعصيت أمره، تشكل العصيان مترتب عليه العقاب، مع قوله من يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم. وكذلك استنباط بعض المتكلمين أن الله خالق لأفعال العباد من قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، مع قوله تعالى ربك يخلق ما يشاء ويختار. فإذا ثبت أنه يخلق ما يشاء وأن مشيئة العبد لا تحصل إلا إذا شاء الله، أنت ترجع أنه تعالى خالق لمشيئته؟ العكس، هذا كلام الزركشيكي البرهان. وما تعلم تعمل ومن هنا يتضح أن حصر آية الأحكام في عدد معين يخضع لاجتهاد المجتهد والثاق بفهمه فآية القصص والوعظ والعقائد والترهيب والترهيب وغيرها أو غيرها من الممكن استنباط أحكام شرعية منها. يعني صار العدد كم عندنا من الأول؟ عندنا 150 ابن القيم 206 الحسن الخامس والخضري بك 500 مثل المواردي الغزالي الرازي أكثر من 500 ابن جزيز ابن جزيز ابن جزيز ابن دقيق الحق في عدد هذه من عبد العصر سلاسة العلماء عدد الآية الأحكام. إذا أقول إلى أحدكم ما هو عدد الآية الأحكام يذكر هذه سلاسة أو هذا الخلاف في عدد الآية الأحكام والأمور كلها واضحة في هذه المريضات. من أقدر تبع كلامه نقصر إبناء إذا نقوم في حصة ربنا إن شاء الله.